بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله من المشاهدين والمستمعين لقناة وإذاعة طيبة الفضائية على امتداد أثيرهما المبارك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. وكما تعودنا دائما أننا نبدأ الحلقة بكلمة موجزة مختصرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح الباب للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. فإن كنا نعلم قلنا بما نعلم، وإن كنا لا نعلم قلنا الله أعلم. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ونبدأ إن شاء الله الحلقة بكلمة اليوم، وهي وصية عظيمة من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. قال يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به، علمني شيئا أنتفع به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وهذه إخوتي في الله وصية تعكس اهتمام الإسلام بالطريق، واهتمام الإسلام بالنظافة، حتى لا يظنن أحد بأن الشريعة المباركة ما خاطبت مثل هذه الأمور، وهي ترفع المستوى الثقافي للناس حتى يهتم الناس بنظافة الطرقات، وحتى لا يلقي الإنسان القاذورات وما يؤذي المسلمين على طرقاتهم. فلذلك كانت هذه الوصية النافعة اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل جعلها الإسلام من حق الطريق، من حق الطريق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي الطريق حقه. وذكر من ضمن حقوق الطريق كف الأذى، كف الأذى. والأذى يشمل كل أنواع الأذى الموجودة في طرقات المسلمين. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا يجب أن ينتبه لها المسلمون، فأن قضية كهذه إلقاء القاذورات أو السعي نحو إزالة كل ما من شأنه أن يؤثر على المسلمين في طرقاتهم يزيل الإنسان، كما قال النووي عليه رحمة الله رحمة واسعة، سواء كانت شجرة تؤذي الناس أو كانت حجرا يكون سببا في سقوط الناس، أو كانت يعني قاذورة من القاذورات، أو كانت شيئا من الأشياء تؤذي الناس. لذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول الجنة. قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطع في الطريق كانت تؤذي الناس. بل جعلها عليه الصلاة والسلام من أسباب المغفرة، بينما رجل يمشي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الطريق إذ رأى غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له، يعني شكر الله له أعطاه أجرا على فعلته هذه ثم غفر له، يعني هذا من أسباب المغفرة. رغم أن المسألة بسيطة، ولكن إخوتي في الله التحفيز في شريعة الله تبارك وتعالى دائما يدل على دفع الناس إلى فعل ما تم التحفيز عليه. فإماطة الأذى عن الطريق نعمة عظيمة، الإنسان يجد خيرها في الدنيا بنظافة طرقاته ونظافة الساحات وإبعاد الأذى عن المسلمين الذي يسببه تراكم النفايات وتراكم الأوساخ وتراكم المؤذيات وظهور البكتيريا وغير ذلك، ويؤجر الإنسان عليه في الدار الآخرة بالجنة والمغفرة كما ذكرنا سابقا من النصوص المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والآن نستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات عن طريق الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف يا شيخ؟ تمام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك أم أسيل. تفضلي يا أم أسيل. عندي استفسار، كنت قبل سنتين حامل وما صمت الشهر رمضان. نعم. وحسا عدى عليه سنتين، عايز أعرف إنه أنا مفروض أقضيه كله ولا أطلع عليه كفارة، ولا أقضي وأطلع كفارة؟ يعني أنت كنت ناسي الصيام؟ لا لا، حامل، كنت حامل ووضحتها. أنت كنت حامل فترة الحمل دي تركتي الصيام، ترخصتي؟ لا، مش ترخصتي الناس، ما كنت بقدر أصوم، كنت حامل ووضحتها. أيوة، يعني معناها بعد ما أنت كانت لما كنت في رمضان كان عندك عذر، تركتي صيام شهر كامل. أيوة، كان عندي عذر، كنت حامل ووضحتها في رمضان. طيب بعد ذلك؟ الكلام ده قبل سنتين. وبعد ذلك؟ أيوة، بعد كده بعد ذلك بقيت مرضع. أيوة، ما قدرت تقضي رمضان لحد ما يعني دخل رمضان الذي بعده. أيوة، لكن صمت البعديه وصمت. تسمعي الإجابة إن شاء الله. والسؤال الثاني، عندي سؤال ثاني. تفضلي. أنا عارفة إنه نتف الحاجب بتكون الوحدة ملعون أو مطرودة من رحمة الله. نعم، النمس. إنه حتى بالنسبة، أيوة النمس، حتى بالنسبة للزوج حرام حتى لو كان زينة للزوج. تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب، شكرا لك يا شيخ. الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا أخانا. الشكر على دين الأمين الزاكي وجوا مدينة النبوة، تحية خاصة لجميع شيوخ طيبة وأهل طيبة ومجاهدين طيبة ومستمعين طيبة إن شاء الله. الله يجزي خير أخونا يونس، تفضل يا يونس. جزاك الله ألف خير للمقدمة يا دكتور على الدين أمين الزاكي. لكن عليك نحن عندنا في مدينة النبوذ في ناس بتحايروا على الدولة، والشوارع زادة قلت تصدق لهم بقى بطل الشوارع. ودارين ما تربط لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تطوق شبل طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة. لهؤلاء الناس بتحايل يعني شارع مجرى موية بمشي تصدق وبيجي بعمل دكان ولا غيره. لهم دارين الرسالة لهؤلاء الناس. والسؤال الثاني يا دكتور على بيئة الأمين الزاد، الخريف الحمد لله رب العالمين انتهى وهناك الآن جابوا الفول. يعني لأنك الناس الآية آتوا حقه يوم حصاده. الناس يعني في ناس الفول ما بيعوا في نفس الزمن، بخلي لهم أن الفول يغلى حتى يبيعوا. دائما نشوف إنه هنا الناس يزبقوا طوال عشان كان الله مد بالأعمال الخريف الجاي يدينا يعني يكون مبشر. والسؤال الثالث دكتور على دين الأمين الزاد، هو نقطة مهمة جدا. عندنا هنا مثلا في مدينة النهود الزول بيجيب الفول وقوم بديله التاجر، بديله بشعر مجهول يعني بقول له الشعر بعد ما يغلى ويرخص، لازم يشوف انه الجعل تكون فوق وغول ولا ما تكون فوق وغول. يعني هو يا سيد يونس، هاي التاجر بيشتري الفول من الناس بيشيله منه يعني بشعر مجهول، بقول الزول المزارع ده بيجيب الفول بديله التاجر مثلا بقول له هات فولي ده، وبعدين كان غلى اديني قروش. مرات الفول ما بغلى، دائما يجيب الجعدة فوق وغول ولا البحث الجميع. يعني ما انا ما فهمت سؤالك بالضبط يا يونس، انه الان هو بيجي للزول بيقول له يا اخي اشتري منك الفول ده اخذته عندي، بعدين لو غلى اديك زياده ولا كيف؟ بحفر زيت، بشيل التاجر بحفر زيت بشعر مجهول، وبقول له بعدين كان غلى نديه للقروش، وكان بيجي يعني بالسعر الجاري بعدين ممكن يرخص ممكن يغلى يعني. وفي النهايه يكون في غبن يعني، الفول كان بيجي غالي التاجر بيكون غبنان. أنا والله يا يونس ما قادر أتصور المعاملة حقتك دي، والحكم على الشيء فرع عن تصوري. يعني أنت يا دكتور على بيئة الأمين الزاكي المزارع بزرع الفول، نعم، بعد ما يجيبه يقوم بنزل التاجر، التاجر قفش منه الفول بسعر مجهول يعني بقول له الفول ده أنا بعدين بعد منه الخريف مثلا. يعني القروش التاجر بيشتري منه الفول قبل ما ينتجه ولا بعد ما ينتجه؟ بعد ما يجيب الفول التاجر بيشيله، لكن ما بحدد السعر. ايوه، يعني التاجر بيشيل الفول بيقول له خليه معايا انا هنا. اي بعدين كان الفعل الحفل داك انا نديه البول شمال قوم تقوم من هنا مرات الفول بغلى واول فول يكون رخيص ده اللي يشوف المعامله اللي الحكومه شنو تسمع تسمع الاجابه ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة بارك الله فيك يلا يا شيخ ايوه انا زول مصاب بسحر نعم ويلا كنت مواصل مع شيخ كان يرغين نعم وتركت واعتمدت الرقية على نفسي جيت اقري القرآن براي يعني ايوه هل بعدين يعني اخش مع السبعين اللي بخش في الجنة بدون حساب ولا عقاب تسمع الإجابة إن شاء الله والسبعين البقش ده بزنوبهم والكبائر والصغائر والظلم كله ولا دون ذلك تسمع الإجابة إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ زول أقرب النية إنه يعمل كبير من الكبائر أيوة بعدين ما فعله بعدين ما فعل ما فعل في زول جاء حال بينه وبين النية الكبيرة أها ما كان هو ناوي لكن الزول ده جحال بين وما قدر يفعل يعني تسمع الإجابة إن شاء الله اللي يتحسب عليه ما يتحسب بعدين يا شيخ نعم معاك سامعك يلا يا شيخ زول يعني بتاعت بخراد وبتاعت معايا وكده يعني بكتيب وأسماء ما معروف وكده وبنفس الوقت هو إمام جامع يعني هل يجوز إنه زول يسلم معه يعني بتاع وقراد ومعياز وبكتب أسماء شياطين وأسماء ما معروفه إمام جامع طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يسلم معه يلا يا الله يبارك ما شاء الله يجزيك خير السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور على الدين الأمين الزاكي أحييك وحي قناة طيبة ومستمعين طيبة ومجاهدين الأمة الإسلامية في كل مكان نحييك يا أخانا وأنت من شندي وجميع أهل شندي شندي وضواحيها يا دكتور كلها تحييك الله يجزيك خير لا يحييك ويبارك فيك تفضل الله يرضيك السؤال الأول نعم نحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزونية ورسل الصحابة أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم أسامة وابن زيد أيوة ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له تشفع يا أسامة في حدود من حدود الله أيوة لما جاء في الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سرقت فاطمة من محمد أقام محمد قطع يدها نعم يلا دايرين نعرف نحن هسه مثلا عندنا زول يعني مثلا يقتل ويعفو وعندنا زول يسرق ويعفو عندنا زول يكسر سن ويعفو عندنا زول يجيت انزور ويعفو هل بيعفو منو؟ بيعفو اهل اولياء الدم اولياء الحق ولا بيعفو الناس هاي؟ نعم العفو واللي الدم لأن هذا أنا شوف يعني الحديث ده مع العفو كيف يعني تسمع الإجابة إن شاء الله السؤال الثاني أيوة واحد قال لك أنا يعني بمشي المولد يوم القفلة أيوة لكن بيشيل جرادل من الزلابية وبيشيل جرادل من الرز الأبيض ده يعني بيجهزوه بيوديه هناك قال لك يعني عندي أجر والله ما عندي أجر يعني يتصدق على الناس يتصدق على الناس بالزلاجة وبيداء تسمع الإجابة إن شاء الله السؤال الثالث والأخير كثير يا دكتور على الدين الأمين الزاكي نساء المسلمين بتي داخل السوق ما رابط رافع بتاكل لبانة داخل السوق بتتعامل مع التاجر تاخد عينه مع عينه يعني ما بتكسر منه يعني مثلا زي بتاع اللبن زي بتاع التاجر بتاع الشنتين زي بتاع الخضروات يعني بجنن النساء ديل ويعني بتقول لك انا ما داير اشتري يعني وبينظر لها وهم بيتناظروا الرجاء الخاص نصيحة من هذه منبر طيبة لهذه البائعين ولهذه المشتريات وجزاك عند الله خير وإحسان وشكرا جزيلا يا دكتور جزاك الله خيرا وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخانا. يا مرحبا بك، كيف حالك؟ طيب. الله يبارك فيك ويجزيك خير. معك زيدان حمد. تفضل يا شيخ زيدان. من قرية الشيخ علي النزاري. الله يجزيك خير يا زيدان، تفضل. طبعا أنا شيخنا بحكي لك عن طريقة النساء، والنساء طبعا أخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا. بعض النساء يا شيخنا طبعا أساسا يعني النساء بعضا في البيت مع زوجين ولا مع أخوانين ولا في أهلي من أهل البيت، فالواحدة ترفع صوتها وتنعل وتتكلم كلام يعني لا يجوز. والسؤال الثاني يا شيخنا، يعني تسأل أنت عن رفع المرأة لصوتها؟ نعم، رفع المرأة لصوتها وبعض يعني الأخوات. الإنسان يكون متزوج والمرأة يعني طبعا أساسا تكون عايش مع حياتك فترة طويلة، وفي النهاية كمان يعني أنت حتى حاولت أن تضحي بنفسك لها عديد، وأساسا في النهاية بعدتك يعني طلبت منك الطلاق ومن غير إجابة ومن غير رافعة، فجأة كده بس مفاجأة. طيب السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أنا قاعد مع أخوان يعني في الديوان، وبعض الأخوان دول كل واحد ردوا على الطعم بس بسبب الدين. ماله؟ أنا واحد يعني رد على الطعم بسبب الدين، يعني ما أعرف أتكلم معاه طول الكلام بس بسبب الدين. بسبب الدين؟ نعم، أنا أصلاً قاعد معهم في الدوام، هل يجوز ولا ما يجوز؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله ألف خير، وإن شاء الله ربنا يهدي كل أمهاتنا وأخواتنا. الله يبارك فيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومنعم على الدين. الله يجزيك خير، مرحبا بكم. عندك التحية ولجميع أخواننا بطيبة الطيبة ولجميع المستمعين. التحية ليك ولجميع من معك، تفضل يا أخانا. أخاك حمد أبو سارة دبي. تفضل يا شيخ حمد. بارك الله فيك، لدي سؤالين. السؤال الأول؟ السؤال الأول، في نوع من الناس تلقاهم مركب سن بتاع الذهب أو بتاع الفضة. نعم. فعندما يموت، وبرضه في أثناء صناعية، عندما يتوفى مثلا يدفن بها ولا كيف؟ ده عايزين تفكير في الحتة دي. والسؤال الثاني؟ الثاني، حضرنا الإمام في الجلوس الوسط في أيوة. رباعية، بعد ذلك قام من هو قمنا من الصلاة وهو سلم، نحن قمنا من الركعتين جبناهن. هو قام من الجلوس الوسط ما جلس، قام على حيله. لا لا، جلس ونحن جلسنا معه وصلينا يعني حضرنا الركعتين الأخيرات. أيوة. لكن يبدو لي انه في هو سهى في حاجه عنده سهو، انتم ما حضرتوه. ايوه يلا وسجد قبل السلام. نعم سجدنا بعد ما سلم، لكن احنا اكملنا صلاتنا، قلنا اكملنا صلاتنا وهو سجد بعد السلام. سجد بعد السلام وانتم قمتوا اكملتوا صلاتكم كمسبوقين. اكملنا الركعتين ومتاكدين صلاتنا تامه، هل نتعافى برضه نسجد ولا صلاتنا جايزه؟ تسمع الاجابه ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يجزيك خير. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خيرا إن شاء الله. الله يبارك. تفضل يا أختي. رجاء من حي النصر. نعم. تفضل يا رجاء. عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، حكم العمرة هل هي واجبة كفريضة الحج أم أنها سنة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، كثرة استعمال الماء في الوضوء هل تؤثر على صحتي؟ على صحتك ولا على صلاتك؟ صحة الوضوء، صحة الوضوء ذاته. على صحة الوضوء. نعم. السؤال الثالث والأخير، حكم دعاء الافتتاح الصلاة. دعاء الاستفتاح. نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. نأخذ إن شاء الله قسطا من الراحة في فاصل قصير، ثم نعود إن شاء الله بعده للإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. والآن نجيب إن شاء الله على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي وردت إلينا قبل قليل عن طريق الهاتف، فأسأل الله التوفيق والسداد. أختنا أم أسيل سألت عن سؤالين، سألت سؤالين. السؤال الأول أنها يعني كانت عليها أيام رمضان باعتبار أنها كانت في نفاس، والنفاس ليس عليها يعني صيام كالحائض تماما، وتركت يعني هذه الأيام أن بعضها أصبحت مرضع وما يعني قامت بقضاء هذه الأيام إلا بعد دخول رمضان الذي بعده. طبعا العلماء كما ذكرنا سابقا وتكرارا ومرارا أن الإنسان إذا كانت عليه أيام من رمضان وتركها إما أن يكون مفرطا، يعني ما كان عنده أي سبب يخليه ما يقضي الأيام دي حتى يدخل رمضان الذي بعده، ما عنده أي سبب، بمعنى أنه لم يكن من أهل الأعذار التي يباح له فيها بالفطر كالمريض مثلا، والمرأة الحامل مثلا، والمرأة المرضع مثلا، وغير ذلك من الأسباب المبيحة لترك الصيام. يعني كان مفرط بمعنى أنه ما كان عنده أي سبب يخليه يصوم، ده في الحالة دي عندما ينتهي رمضان الذي بعده يقوم يكون عليه مع القضاء الكفارة الصغرى يعني هي مدمن طعام، ده مع القضاء. أما إذا كان معذورا، يعني زول كان معذور بمعنى أنه كان عنده سبب يخليه، مثلا زي حالتك أنت يا أختي يا أم أسيل أنك أنت بعد ما وضعت كنت مرضع، لذلك المرضع لها رخصة في أنها تترك الصيام حتى لا يؤثر ذلك على ولدها أو على نفسها في كل الحالتين، وبهذا يكون عليك القضاء فقط. يعني الآن بعد ما ينتهي رمضان ده تقوم تقضي ما عليك من أيام، ولا شيء عليك ولا حرج ولا إشكال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أم أسيل سألت عن النمص، يعني هل يجوز، يعني هل هو يحرم حتى للزوج؟ طبعا يا جماعة الزينة على نوعين، زينة محرمة حتى على الزوج، وزينة محرمة على الأجانب مباحة للزوج. أي زينة فيها تغيير لخلق الله تبارك وتعالى نصت الشريعة على أنها محرمة بالجملة من غير تفصيل تحرم حتى على الزوج، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك حتى لزوجها لأنها محرمة لذاتها، محرمة لذاتها بمعنى أن الشريعة حرمتها كالنمص مثلا والتفلج والوصل، هذه كلها محرمة لأنها معلولة في الأخير بتغيير خلق الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله عز وجل أبدا فيتزين، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. لذلك لا يجوز التفلج ولا يجوز النمص ولا يجوز الوصل، كله حتى ولو للزوج لا يجوز لأنها زينة محرمة للجميع. لكن العلماء في النمص قالوا إذا يعني زاد شعر المرأة في حجبها عن المعتاد، يعني الشعر ده نزل وغطى عينيها تعني ممكن تقصه تشيله تواسيه عشان يكون في مكانه المعتاد، أما غير ذلك إذا كانت تعمل للزينة فلا يجوز سرا حتى للزوج لا يجوز، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا يونس من النهود سأل إنه بعض الناس بيعتدي على طريق المسلمين، يقوم يمشي يتوسع فيه ويتحايل ويقوم يقطع جزء من الطريق ويضمه له، وفي بعض الناس تلقاه القطعة حقته على الشارع فاتحة على الشارع، ومباح له قانونا أو لائحيا أو نظاما إنه يأخذ من الطريق متر واحد للتشجير يشجره، هو يقوم يزحف على الطريق ويأخذ 3 أمتار، وبعد شوية يعملها مظلة، وبعد شوية يفرشها جوا، ومن الناحية الثانية برضو يأخذ 3 أمتار يبقى من الطريق فتحة صغيرة جدا تضيق على الناس، وهذا من الأذى الممنوع شرعا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من طريق المسلمين، مش حق الزول، لا الطريق حق المسلمين ده حق الناس العامة، يعني في زول بيقتطع أرض زول بيشيله، وفي زول بيقتطع الطريق العام ما اللي بيقطعه يدخله في بيته هو ما حقه، وعنده أصلا قطعته 500 متر ولا 300 متر ولا 400 متر، قام لا وسع جوا بيته وزحف هنا على الطريق وشاله وضيق على الناس، يمكن يجي واحد بالليل ماشي يقع ولا يؤذيه، وهو بيفتكر المسألة دي حلال، دي حقة الحكومة، ما حقة الحكومة دي حقة الناس. الحكومة ما عندها حكينا، الطريق طريق المسلمين، الحكومة لا دخل لها بهذا، هذا حق المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من طريق المسلمين طوقه الله به يوم القيامة من فوق سبع أراضين، من سبع أراضين. يعني الحتة دي تنخسف بالزور كده لحد ما يصل الأرض السابعة، وبعدين يجي يلفه ويجيه داخل تاني، ده يوم القيامة. ليه؟ لأنه اعتدى على حق المسلمين. شبر واحد بس، ما بالك الزول بياخذ 3 أمتار، ياخذ 3 أمتار من الطريق. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء مرة في طريق من الطرقات، وجد أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وكان أعمى، قد ذهبت عيناه في سبيل الله تبارك وتعالى وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل، جلس على الطريق وبنى له دكة، فقال: يا أبا سفيان، ما هذا الذي فعلته وضيقت به طريق المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، دكة أجلس عليها. فقال: لا أذهب من هذا الطريق وأعود إلا وقد نقضتها. فقال أبو سفيان: دعني حتى يأتي ولدي معاوية فيأتي وينقضها. قال: لا، لا أذهب من هذا الطريق إلا وقد نقضتها. قال: فتنحى عمر جانبا لينظر ماذا يفعل أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. قال: فقام وهو أعمى ينقض الدكة لبنة اللبنة، نقض بيده، لأنه ده طريق حق المسلمين، انفترض الإنسان يوسعه ما يضيق على الناس. ولو أنت عملت لك حاجة في الطريق وجاء واحد من الناس بالليل وقع فيها، أنت الذي يعني الآن يعني إيذاء للناس بطريقة غريبة جدا، والواحد يتوسع ويأخذ. فلذلك هذا يبغي أن يحذر منه شرعا، وأن الإنسان يخاف الله قبل الحكومة ويتقي الله عز وجل قبل الحكومة وقبل القانون وقبل النظام، يخاف الله تبارك وتعالى أنه اقتطع شيئا من طريق المسلمين. أخونا يونس كذلك من النهود سأل عن زكاة الزروع، وأنه بعض الناس بيقوموا يعني يلموا الحصاد يخطوه في المخازن حقاتهم وما يزكوه. يا جماعة، ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده. أول ما طلعته طلع الزرع خلاص وجمعته، ده يا جماعة وقت أداء الزكاة، الوقت الأصلي والوقت الأفضل والوقت الأحسن أنك تؤديها مباشرة بعد الحصاد. ويعني الإنسان إذا بلغ إنتاجه نصابا، بمعنى أنه والله ليس كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني زي 5 شوالات 7 شوالات كده، يعني الإنسان ما دون هذه ليس فيها صدقة، ما فيها صدقة أقل من دي، لكن ما زاد مباشرة يقوم يزكيه ويؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. بعض العلماء أجازوا النيابة ولكن قول ضعيف، وقد يعمل به في بعض الأحيان لأسباب خاصة، النيابة في الحج عن المزارع. يعني الزكاة بدل يؤديها المزارع يقوم يؤديها عنه التاجر، الزول بيشتري المحاصيل دي ويقوم يطلع بيها يمشي بيها يوديها، وبعد ده يقوم يشولها منه، هو يشول منه الزكاة دي، لأنه الآن الناس الشغالين يقول لك العيش ده مزكى، بمعنى أنه الآن في ورق حق الزكاة زكاة، وجاء جماعة شالوا ودوا ورقة أنه والله جملة عيشه عنده 100 شوال حقات عيش، الزكاة حقتها 100 دي في مسقة السماء العشر 10 شوالات، أخذها منه ودوه ورقة أنه والله الزكاة حقته انتهت. وفي ناس لا ما بيدوا ورقة، أنا ماني ماشي أزول الشال الحاجات دي بالشارع يقوموا يدفعوا الزكاة، وسموها نيابة، النيابة في الزكاة عن المزارع. هذه أجازها بعض العلماء، ولكن لا نقوم بإجازتها مطلقا إلا في حالات خاصة، حالات خاصة جدا يتعذر فيها أخذ الزكاة عن المزارع لبعد المسافة، لبعد الطريق، لكثير من الإشكالات، بعد ذلك يؤدوها نيابة عنه. أما إذا بلغ بعد الحول هذا، بعد الإنتاج هذا، بلغ الزرع سنة كاملة تصبح زكاة أخرى، يعني سواء كانت عروض تجارة أو كانت الزكاة، بمعنى أن الإنسان باع إنتاجه بعد سنة فتكون فيه زكاتان، لأنه ما مضى عليه سنة وهو في ملكيته، فيكون عليه يعني زكاة لحولان الحول. أخونا كذلك يونس قال إنه بعض الناس بيخط الفول عند التاجر، يقول لي يا أخي بعدين أننا من أشوفه. طبعا البيع يا جماعة إذا كان ده بيع يبقى ده بيع فيه غرر، فيه جهالة. إذا كان ده بيع إنه يديه الفول ويقول لي يا أخي بعدين أشوف السعر، لا، أصل البيع يا جماعة لابد فيه من تحديد السعر، الثمن لابد اتفق الآن الاثنان على هذا. أما إذا لم يكن هناك اتفاق على السعر هذا غرر، والغرر قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن وقد يكون في السعر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، والعلم عند الله تعالى. أخونا بيقول إنه هو ذهب لرقية رقية شرعية وهو مسحور، شفانا الله وإياكم وأسأل الله لك الشفاء. يقول إنه هو مسحور، قال ذهبت إلى الرقية ثم تركت، فهل أنا أخرج من السبعين؟ طبعا يا جماعة خلي بالك، وده نضيف عليه سؤاله الثاني، إنه الإنسان الرقية يا جماعة مشروعة عند العلماء بثلاثة شروط، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة تكون الرقية شرعية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، قول العلماء عليه رحمة الله رحمة واسعة، أن تكون الرقية بكلام الله أو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده واحد يعني يا بالقرآن يا بالسنة. اثنين، أن تكون الرقية بكلام مفهوم، يعني كلام واضح، لأن الشريعة دي ما فيها شيء مدسوس ولا فيها شيء خفي، وإنما كل شيء فيها واضح مفهوم، لكن مربعات مستطيلات نجوم أرقام حاجات كده دي أصلا غير مفهومة وغير معروفة، لابد أن تكون الرقية بشيء مفهوم. الثالث، أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بذاتها إنما بتوفيق الله عز وجل، يعني إنه الرقية دي ما عالجته هي، لا، لأن الرقية لم تعالج، المعالج هو الله، الشافي هو الله، وإذا مريضت فهو يشفيد، إنما الرقية هذه سبب من الأسباب. فيعتقد الإنسان أن الرقية هذه لا تؤثر بذاتها إنما بتوفيق الله عز وجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قلت من هم؟ قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا بعض العلماء حملوا على الرقية قالوا الرقية غير الشرعية، لكن الصحيح أن حتى الرقية شرعية، لأنه قوله وعلى ربهم يتوكلون يبين المسألة، يعني الإنسان حتى المشروع ما التمسه وتوكل على الله تبارك وتعالى. فإذا يعني الإنسان رقى نفسه في لحظة من اللحظات أو عرض نفسه لرقية شرعية خلاص يعني الأمر انتهى، خرج من الدائرة، دائرة 70,000 إذا رقى. أما إذا كان يستخدم الرقية يعني يذهب إلى رقات ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، أرجو أن يكون ذلك، ولكن الحديث واضح وصريح في الدلالة على المراد، في الدلالة على المراد. والأفضل دائما للإنسان أن يسعى جاهدا لأن يرقي نفسه، ترقي نفسك بنفسك، وعلى رأس ذلك سورة البقرة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أخونا قال إنه هل تجوز قال هل النية يحاسب عليها الإنسان إذا نوى فعل كبيرة؟ طيب مع من رحمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا هم بحسنة تكتب له حسنة، يعني يؤجر عليها ويثاب حتى ولو لم يفعلها. إذا هم بسيئة فإنه لا يحاسب عليها إلا إذا فعلها، حتى ولو كان يعني خلاص يعني أوشف وجاء واحد وقف قدامه منعه من فعل السيئة هذه، فهذه الحالة لا يحاسب عليها إلا في حالة واحدة، وهي في حالة العزم المؤكد إنه خلاص يعني خرج مخرج إنه سيفعل هذه، قامت البينات والأدلة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ يعني زي اثنين مسلمين اثنين اشتاكوا لباس يافهم الاثنين في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله عرفنا القاتل ده دخل النار لأنه قتل، طيب المقتول ده ماله؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. والعزم هنا مؤكد بماذا؟ بحمله للسيف، يعني واحد فيه مقتول طبعا، واحد فيه قاتل والثاني مقتول، فالاثنين حمله للسيف ودخوله أرض المعركة وقتاله لأخيه، هذا يدل على عزم مؤكد تابعه بالأسباب فيؤاخذ ويحاسب عليه. لكن زول هم إنه والله ماشي الآن يسرق وبعدين ما شاف حالة بينه وبين السرقة شيء، هذا ليس لا يعني لا يؤاخذ ولا يحاسب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان. كذلك أخونا بيسأل قال الصلاة خلف الإنسان الذي يمارس أمور متعلقة بالأرقام والمستطيلات، طبعا ده أنت تقيم عليه الحجة من بعض الناس، لا نقول مطلقا هكذا، لا نقول مطلقا بأنه يعني هذا. بعدين مسألة السحر يا جماعة مسألة خفية، لذلك الساحر لا تقبل يعني لا حتى ولو جاء تائبا لا يترك وإنما يعاقب، لأن مسائل السحر هذه مسائل خفية لا يطلع عليها إنسان. فلذلك يعني أنت لا تتأكد أولا من هذا الشخص ساحر فعلا ولا ما ساحر، هل هذا الشخص مشعوذ، هل هذا الشخص مثلا يستخدم كذا. انت في الاخير اذا ثبت ذلك لابد الناس يناقشوه ويحاوروه حتى تقوم عليه الحجه، فاذا قامت عليه الحجه وخرج من المله لا تجوز الصلاه خلفه. اما على هذه الحال فحتى تقام على الحجه فالصلاه لا حرج ولا اشكال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. اخونا من شندي سال قال عن شفاعه اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه في المراه المخزوميه التي سرقت، وقالوا لا يجرؤ على ذلك الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل هناك تعارض بين هذا وبين العفو؟ طبعا ما في تعارض، لان المقصود في الشفاعه هنا انه الشخص ذهب لكي يعطل الحد، يعني ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى الحاكم فدخل يعني لكي تحول شفاعته هذه دون حد من حدود الله، يعني معناه دخل عشان يوقف الحد، هو ما عنده علاقه باهل الميت ولا عنده علاقه باي شخص، وانما دخل لكي يوقف الحد شفاعه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعافوا الحدود بينكم، فاذا وصلت السلطان فلا شفعه، خلاص تاني بعد ما في شفعه، خاصه الحدود التي حق الله فيها غالب، الحقوق التي حق الله فيها غالب، يعني زي السرقه زي الزنا زي القذف، هذه حق الله فيها غالب، الحاكم نفسه لا يملك صلاحية العفو فيها أبدا أبدا، فإنه في هذه الحالة يعني الإنسان مباشرة يعني يقام عليه ما أمر الله تبارك وتعالى بإقامته. وإذا دخل إنسان وشفع شفاعته هذه محرمة، لا يجوز أن يشفع، فقد ضاد الله تبارك وتعالى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حال شفعته دون حد من حدود فقد ضاد الله، يعني معناه أنت وقف في أنه يقف قدام حدود ربنا تبارك وتعالى ويمنع إقامتها. وده على هذا حمل الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها، ما في اثنين ثلاثة، ده حد ما بيقبل أي تنازل ما دام وصل إلى السلطان، ولا يجوز لأي إنسان أنه يشفع ما دام وصل إلى السلطان. لكن هناك حدود تتعلق بها العفو، يعني يجوز إنسان يعفو يمشي للناس أهل الميت ولو جماعة أعفو عن الزول ده، لأنه ده من حقهم، لأنه القصاص حق المخلوق فيه غالب، إنه المخلوق ده عنده حق في الميت ده وحقه غالب، بالتالي يجوز له أن يتنازل عن حقه ويعفو ويقول أنا عفيت من الزول ده، سواء كان بمصالحة أو بقبول الدية أو بغير ذلك، يعفو بدون قبول الدية ولا خلافه، إنه يقول أنا عفيت عن الزول ده بس. في هذه الحالة هذا يسمى عفو أهل الميت حق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل صاحب العسيف الذي كان يرعى غنم رجل فزنى بامرأته، فاتفقوا على أن يدفع له والد الغلام العسيف شيئا من الأغنام، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اتفقنا على ذلك فاقضي بيننا بكتاب الله، فقال والله لا أقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك فرد عليك، غنمك شيلة، وقال وعلى ولدك جلد 100 وتغريب عام، ثم قال واقضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وهذا يدل على أن المسألة العفو هذه مخصوصة بما إذا كان الإنسان حقه غالب في الحد، هذا أولا. ثانيا بما أن الأمر لم يصل إلى السلطان حتى الآن، لم يصل إلى السلطان، يعني ماذا الأمر يعني بيناتهم، فيما بيناتهم يتعافوا ويعفو عفون، كما قال صفوان بن عسال، صفوان رضي الله عنه ما كان ينام على ردائي في المسجد فجاء سارق فأخذ رداءه فأمسك به وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام وقال نعسل خلاص اقطعوا يده، فقال صفوان والله يا رسول الله ما أردت ذلك، قال هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به، يعني قبل ما تجيني قبيلي كان تعفو عنه. العفو في هذه المرحلة هي يعني في حالة حق الله غالب، في حالة أنه يكون المسألة لم تصل السلطان، أما إذا وصلت السلطان وحق الله تبارك وتعالى فيها غالب فإن العفو لا يحصل أبدا، حتى ولو عفيت أنت صاحب الحق تزول دغزفني أنا وأنا عفيت، لا الحاكم ما يعفو، المسألة بعدها خلاص أصبحت يعني حق للجميع وصيانة للجميع، والله تعالى أعلم. نأخذ فاصلا قصيرا إن شاء الله، نعود بعده لمواصلة الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي وردت إلينا قبل قليل عن طريق الهاتف، وكنا قد توقفنا عند أسئلة أخينا من شندي. السؤال الثاني سأل هل يجوز للإنسان أن يتصدق على أناس في القفلة؟ القفلة يعني حقة المولد الأخيرة آخر يوم، يعني يمشي يتصدق على الناس ويديم. طبعا يا جماعة حتى ولو قلنا بأن هذا الاحتفال فيه مخالفة شرعية، حتى ولو كان الناس عصاة، فإن إطعام الناس بالجملة حتى ولو إطعام الحيوانات وكله يعني أو حتى كله في كل كبدة رطبة أجر، الإنسان يؤجر عليها ويثاب، حتى ولو كان يعني الشخص عاصي أو حتى كان مخالف أو شيء من هذا القبيل، أو حتى يعني المولى تبارك وتعالى يعني غفر لامرأة بغي سقت كلبا وأطعمته، والله تعالى أعلم. أخونا كذلك من شندي قال نصيحة للنساء المتبرجات التي يأتينا إلى الأسواق مع التجار ويحصل بينهما يعني ما يحصل. الحقيقة طبعا أنا أذكر الناس أو إخواتي جميعا من المسلمات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله، فقد هتكت ما بينها وبين الله. يعني هذا المعنى جماعة واضح جدا وبين أن كشف المرأة لرأسها أو لعورتها أمام الأجانب مصيبة عظيمة، فيها هتك لما بينها وبين ربها الذي خلقها وأوجدها، وأن وقعت في مصيبة عظيمة، بل أعد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة من أهل النار كما قال رأيت صنفان من أهل النار لم أرهما، في زمن ما كانت موجودات، رجال معهم صياد كأذنب البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يجب أن تنتبه المرأة لذلك. وقس على هذا أن المرأة في الغالب تخرج وتلين صوتها عندما تشتري مع صاحب الدكان ده، طبعا دي مصيبة كبيرة، لذلك ربنا تبارك وتعالى قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني هذا الخطاب موجه للنساء عموما، أن المرأة إذا تكلمت مع أي شخص اقتضت المسألة أو الحاجة أو الضرورة، حتى أن المرأة تتكلم مع شخص أجنبي يجب عليها أن تتكلم بالكلام المعروف المتعارف عليه، الذي يعني ليس فيه تليين للصوت وتكسير واستمالة للآخرين، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض أو تكون سبب في غواية كثير من الناس. وكل هذا جماعة نصوص واضحة جدا بينة يدعو الإسلام فيها المرأة لالتزام الأدب الرفيع والأخلاق الفاضلة، وتتعامل مع الآخرين الأجانب تعامل شرعي، وأنها يعني ما تقع في النظر المحرم، لأنه إذا كان قاعدة قدامه وقاعد يعايل له وتعايل له هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني فيها كذلك مخالفة من حيث النظر، حتى النظر نفسه يعني ممنوع، والله تعالى أعلم. كذلك أخونا زيدان حمد سأل نفس السؤال عن أن المرأة ترفع صوتها، طبعا رفع الصوت المرأة ترفع صوتها يعني معروفة جماعة أن صوت المرأة لين، إذا رفعت صوتها في نفع لا بد أن يكون الصوت لينا، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو الآية القرآنية واضحة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. طيب أخونا كأنه بيقصد ترفع صوتها على زوجها يعني تنهره، طبعا هذه المرأة سموها امرأة الناشز يعني مرتفعة على زوجها، مرتفعة على زوجها ويعني رافعة نفسها عليه، أو المرأة كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الارتفاع، يعني المرأة تكون مرتفعة على زوجها تملي عليه والآراء وتأمره وتنهاه وترفع صوته عليه، هذا لا يجوز. المرأة يا جماعة في بيتها ينبغي أن تكون هينة لينة مع يعني زوجها، تسمع وتطيع، وللرجال عليهن درجة، ومن أعظم حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى، تسمع كلامه ما طوال الكلمة بالكلمة والنهر بالنهر، وكمان تأمره وتنهى وتعصي أوامره أبدا، وإنما هذه هي المرأة التي يعني تعتبر مرأة ناشز، أما المرأة المؤمنة بالله تبارك وتعالى هي التي تطيع يعني زوجها وتسمع وتكون معه يعني على خير حال. وزي ما قال أخونا مرات المرأة طوالي أقل شكلة كلمة معاه كلمتين، حتى ولو يكون الزور دي يكون كلمة ما قاصدة زلت لسان تقوم تبقى له في حال قول له طلقني. يا جماعة ما كل كلام من الزوج يعني يقتضي الطلاق، لقوله عليه الصلاة والسلام أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بيقول اخونا زيدان انه بيقعد مع ناس بيسبوا الدين. طبعا يا جماعه سب الدين ده الدين الشريعه، الشريعه المباركه قران وسنه هو الدين حقنا. سب الدين ده ما حاجه سهله، الدين ده الناس بذلوا فيه الغالي والنفيس، الدين ده الناس هجروا من بسبب الاولاد والاهل والاوطان، الدين دفع الناس من اجله كلنا غال ونفيس، الدين ده ربنا اكرم به حتى الحيوانات التي تخدمه كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. الدين ليس مساله سهله حتى يسبوا الانسان القاصي والداني، لذلك لا يجوز للانسان ان يسب الدين. لذلك العلماء يقول من سب الدين خرج من المله والعياذ بالله، خرج من مله الاسلام، الزول بيلعن الدين وسب الدين. ينبغي ان ينتبه الناس. لكن طبعا زي ده كده احسن تعتزلوا وتنصحوا وتذكروا بالله عز وجل وتسلط عليه العلماء عشان يكلموه، واللي انت والله دي شغلك ده بيخرجك من المله وكذا وكذا وكذا. والافضل انك تعتزل هذا الشخص اذا لم يسمع كلامك، ما تقعد معه. اخونا قال في بعض الناس بيموت عنده سن حق الذهب، مرأة عندها حلق بتاع ذهب، بيكون ما عندها سلسل في رقبتها، هذا كله جماعة يخرج، استفاد منه، لماذا يوضع في الأرض؟ يعني زول مات خلاص، حتى إنه ما لا تبرابيس الميت يقول لك ما تلبسه، لا لا، كل ما ترك الميت ينتفع به ويكون تركة يقسمه الناس فيما بينهم ويستفاد منه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول أخونا إذا سجد الإمام بعد السلام وأنا كنت مزبوق، طبعا بعد خلاص لم تسجد معه، تقوم طوالي أول ما سلم الإمام تقوم تأتي بالركعات. إذا سجد قبل السلام أنت ملزم تتابعه وتسجد معه سجود السهو حتى ولو لم تحضر، إذا أنت ما حضرته تسجد معه. أما إذا سجد بعد السلام يعني ما سلم تقوم طوالي تجيب ركعاتك أنت، ويستحب ويجوز لك أن تسجد للسهو بعد أن تسلم أنت، والله تعالى أعلم. أختنا رجاء بتسأل عن حكم العمرة، إن هل العمرة ما هو حكم العمرة؟ طبعا يا جماعة خلي بالك، العمرة مشروعة باتفاق العلماء، مشروعة باتفاق العلماء، وأنه يشرع إنسان أن يأتي بها. أما حكمها فقد وقع في الخلاف بين أهل العلم. طبعا عندنا في مذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليه رحمة واسعة بأن العمرة من المستحبات، يستحب للإنسان أن يفعلها، ولكن طبعا ورجحه بعض العلماء يقول أنها واجبة كالحج في العمر مرة واحدة، ومذهب الإمام أحمد الشافعي عليهم رحمة الله رحمة واسعة. وأظن أن هذا أقرب لعموم الآية وأتم الحج والعمرة لله، لأن مقرونة مع الحج، فتكون واجبة في العمر مرة واحدة زي الحج تماما، تكون واجبة في العمر مرة واحدة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخوتنا رجاء كذلك قالت كثرة استخدام الماء، استعمال الماء هل تؤثر؟ طبعا لا، ما تؤثر في صحة الوضوء، لكن هذا الإسراف ممنوع، ممنوع في أصل مكروهات الوضوء، أن يكره للإنسان أنه يسرف في استخدام الماء حتى ولو كان على يعني على نهر، ما يسرف. فالإسراف من المكروهات التي يعني تكره في الوضوء، ولكن الوضوء إن شاء الله صحيح. كذلك الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع ويتوضأ بمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الإسراف يعني ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أختنا رجاء سألت عن حكم دعاء الاستفتاح. طبعا دعاء الاستفتاح سكتة بيسكت الإمام بعد التكبير وبيقول دعاء، وبعض الناس طبعا شايف المساجد الواحد تلقاه أول ما بدأ طوال بيدخل فيه الحمد لله رب العالمين طوال الفاتحة ما بيسكت، وبعض المساجد تلقاه يسكت. طبعا السكتة دي بيقرأ الإنسان فيها ما يسمى بدعاء الاستفتاح، وهو ثابت عن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، رغم أن مذهب مالك رحمه الله رحمة واسعة يقول بعدم سنية دعاء الاستفتاح، ده مذهب المالكية، إذا لقيت زول سكت معناه مالكي. ويستدلون بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المسيء إلى صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قال لي واسكت واقرأ دعاء الاستفتاح. طبعا ده رأي المالكية عليهم رحمة الله رحمة واسعة. أما غيرهم قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام سكت مرة فسأله الصحابة وذكروا دعاء، وهو ورد في بصيغتين، صيغة عند أحمد وصيغة عند مسلم رحمه الله، وهو قول عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. بهذا نكون إخوتي في الله قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ديوان الإفتاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ